خذها نصيحة واترك الباب مفتوح، المولى جابك قادر يجيب غيرك، لا تحسب انك يوم تتركني وتروح، اكتب مصيري يا الغلا في مصيرك. صادق النبض والبوح، بس يا حسافة ما يهمك أسير، ذنبي عطيتك صادق النبض والبوح، بس يا حسافة ما يهمك أسير. ضميان وده يرتوي من غدير، ولا صار قلبي بالعنا حيل مذبوح، ضميان وده يرتوي من غدير، وشلون تنسى منه يا صاحي مجروح، يوم الحنايا طيبها في عبير، وشلون تنسى منه يا صاحي مجروح، يوم الحنايا طيبها في عبيرك. صادق الود ممنوح، واليا بغيت اليوم عاتب ضمير، عهد علي من صادق الود ممنوح، واليا بغيت اليوم عاتب ضمير، خذها نصيحة واترك القلب والروح، ما عاد بيك كثر الله خير، خذها نصيحة واترك كثر الله خير. خذها نصيحة واترك الباب مفتوح، المولى جابك وقادر يجيب غيرك، لا تحسب انك يوم تتركني وتروح، اكتب مصيري يا الغلا في مصيرك.